يقول إذا دخلت صلاة الجمعة وكان المؤذن يؤذن أو الإمام يخطب فهل أصلي تحية المسجد أم لا؟ أما إذا دخل الإنسان صلاة الجمعة والخطيب يخطب يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وجاء رجل وجلس فقطع النبي الخطبة وكلمه قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. هذه واضحة جدا أن إذا دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين، ولكن يصلي ركعتين خفيفتين. فهذا إذا دخل والإمام يخطب. إذا دخل والمؤذن يؤذن، إذا كان الأذان الأول أذان الجمعة الأول، الأفضل أن يردد خلف المؤذن، يعني هذه سنة ترديد خلف المؤذن. فإذا انتهى المؤذن يصلي ركعتين ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن حتى يخطب الخطيب. أما إذا دخل الأذان الثاني فإنه إذا قلنا ينتظر حتى ينتهي حتى يردد مع المؤذن، متى سيصلي؟ بعد الأذان. إذا صلى بعد الأذان، بعد الأذان مباشرة ماذا يكون؟ الخطبة. إذا سيصلي أثناء الخطبة، وسماع الخطبة واجب بينما سماع الأذان سنة، فكيف يقدم سماع السنة على سماع الواجب؟ فهذا جهل. فالأصل إذا تعارض السنة مع الواجب ماذا يقدم؟ يقدم الواجب، يقدم الواجب على السنة. هل يجوز الإنسان يتنفل في الصيام في رمضان؟ ما يجوز، لأن هذا واجب وهذه سنة، فلا يتنفل في رمضان. يعني واحد مسافر مثلا، مسافر يقول أنا مسافر يجوز لي أفطر، يجوز لي، قال خلاص أنا بطبق السنة بفطر للسفر وبصوم نافلة، هذا اليوم بخلي صيام نافلة. ليش تضحك بعمر؟ أكيد نسويها. طيب، فيقول أصوم نافلة، لا خطأ، لا تقدم السنة على الواجب. فالقصد إذن أن الإنسان إذا انتظر المؤذن معناها إيش؟ سيصلي أثناء الخطبة وسماع الخطبة واجب، هنا وقع في الخطأ. لا، بعد إذا كان بس جالس هكذا ولا يردد خلف الأذان، يعني لا طبق السنة ولا هو وافق الواجب، هذا خطأ. فالصحيح الإنسان إذا دخل أثناء الأذان يصلي ثم بعد ذلك يستمع الخطبة. نعم.